أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، نسأل الله جل جلاله أن يتقبل ممن حضر معنا في جولتنا المباركة بين المغرب والعشاء، وممن حضر معنا كلام الإيمان بعد العشاء، وممن جلس في دعوة الإيمان واليقين بعد العشاء، وممن وفقه الله للجلوس الآن في مجلس العلم. هنيئا لكم أيها الأحبة في الله، فأنتم تجمعون بين أعظم ركنين من أركان الإيمان والدين. سمعنا كبار علماء الأمة يقولون أن أعظم ركنين من أركان الدين لابد لكل مؤمن ومؤمنة أن تجتمع فيه هذه الأركان، ركن الإيمان والعلم. فبالحركة على الناس والتجوال على الناس والكلام مع الناس وسماع دعوة الإيمان واليقين والاختلاط مع الناس يزداد عندك الإيمان، وبهذه المجالس يزداد عندك العلم، وبالدعوة يحيى الإيمان، وبالعلم يحفظ الإيمان. شفتوا الفرقين؟ احفظوهم. بالدعوة شو؟ بالدعوة يحيى الإيمان، وبالعلم يحفظ الإيمان. اللي عنده دعوة من دون علم فبيجي عنده الإيمان بس دغري بروح ثوابت، واللي عنده علم من دون دعوة فهذا عنده حفاظة بس من دون إيمان. لذلك لا بد لك من دعوة، تبدأ بالدعوة إلى الله جل جلاله فتحقق الإيمان، ثم تبدأ بالعلم فتحفظ هذا الإيمان. لذلك نحمد الله جل جلاله أن وفقنا في مسجدنا هذا رجالا ونساء، كبارا وصغارا، شبابا وشيبا، أكرمنا الله بهذه البيئة، هذه البيئة الطيبة المباركة. ولابد أن تبحث أيها الحبيب عن بيئة تجمع لك ما بين العلم والإيمان حتى تحفظ نفسك بإذن الله جل جلاله. بدأنا بفضل الله تعالى البارحة بعد أن وفقنا الله جل جلاله وأنهيتم مادة السيرة، وبدأنا بمادة تفسير القرآن الكريم. وقبل الشروع بهذه المادة لابد من بيان بعض الأصول والقواعد والضوابط التي لابد للمرء أن يبدأ بها ولابد أن يتقنها في فهمه للقرآن الكريم. فكان مجلس البارحة ومجلس بعض القواعد والضوابط تم تسجيله، وأظن أخونا إسلام نزلوا على القناة على التليجرام وعلى اليوتيوب، فمن أراد أن يعيده من غاب لعذر. ونحن أكدنا كذلك ونعيد ونؤكد أن الإخوة الطلبة الذين هم منتسبون لهذا المعهد المبارك والذين سيتحصلون على الشهادة الغياب ممنوع، الغياب ممنوع، فمن غاب يصير حضوره بس من أجل الاستفادة، أما الغياب يعني من دون عذر فهذا يعني لا يؤهله لأخذ ونيل الشهادة. وهذا المقصود منه أن يكون العلم عند أهل العلم. أما قراءة الكتب وحدك في البيت يستطيعه أي إنسان، بيستطيع أنا أقرأ كتاب في البيت ويجي يقول أنا بدي أقدم امتحان، ولكن الأصل أن العلم يؤخذ بالتلقي، ومن كان شيخه كتابه فقد كثر خطأه. فلذلك أنصح نفسي وإياكم إن شاء الله تعالى أن نواظب على هذه المجالس، ومع التجربة دائما دائما في أول كل مادة بكون ما شاء الله في حضور، مع الوقت بيتقلصوا بيتقلصوا بيتغربلوا مثل الزبدة، بتجيب سطلة الحليب 5 كيلو، بعدين بتخط فيه بيصير 4.5، بعدين بيصير 4، بعدين بيطلع بالأخير شيء بسيط. فالزبدة التي تبقى للختام، لأنه نفس البشرية ما بتحب الاستقامة، ونحن عفوا بكلمتي عاملين الدرس يومين في الأسبوع، يومين بعد العشاء، ساعة وشوي وساعة وشوي بعد العشاء. كيف لو كل يوم؟ بعض الإخوة، حمزة ما شاء الله كان معنا في باكستان، وأخونا عمر، بعض الشباب رأينا طلبة العلم في تلك البلاد وهن عجم من العرب، 6 أيام بالأسبوع، يوم واحد بس عطلة، وبيبدأ 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات بين الكتب. معي بعض الفيديوهات اللي بحب يشوفها بين الكتب، بتشوفهم قاعدين كله على الأرض. وأنا ذكرت مبارح وبدي أرجع عيد، قلت وصية مشايخنا وعلماءنا لطالب العلم أن لا يجلس على الكرسي، لا يجلس على الكرسي. لذلك أريد من كل إخواني غير المعذور كرما ينزل الأرض إن شاء الله تعالى، أدب طالب العلم أن يجلس بجلسة المتواضع، المعذور فقط يبقى على الكرسي. فعلى الأرض، ومش مثل عنا موكيت وسجاد سميك، على الأرض على البطون حطين هالحصير، أو على البطون حطين هالطبلي الخشب وهالكتاب، وقاعد يقرأ ويهز ويحفظ ويسمع ويراجع مع هالسمت لطلبة العلم. الحمد لله الخير في بلادنا موجود، ولكن كيف نزيده ونؤكده حتى ننال بركة هذا العلم؟ قلت البارحة وأعيد، ليست العبرة بجمع المعلومات، كم رأيت من طلبة علم جمعوا معلومات ولكن والله ليس عندهم أدب، ما عندهم أدب طالب العلم، ما عندهم سمت طالب العلم، ما عندهم روحانيات طالب العلم. هاي الروحانيات غايبة عندهم، معلومات بسمع لك الأحاديث بالأسانيد إذا بدك، ولكن إذا أردت أن تبحث عن طالب العلم فاسأل عن أدبه وعن سمته قبل أن تسأل عن معلوماته. لذلك الإمام مالك رحمه الله قال: ليس العلم حدثني فلان عن فلان، إنما العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا العلم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات علم غال، علم نفيس، علم لم يتحصل عليه أغلب الصحابة. هذا العلم تحصل عليه بعض الصحابة، بل كان الصحابة يهربون منه، فإذا سئل أحدهم عن تفسير آية أرسل السائل إلى غيره فقال: اذهب يا فلان. ما في نحكي بكتاب الله، كتاب الله هذا كتاب الله. واليوم مثل ما قلنا قبل، اليوم ما بلحق السائل يسأل سؤال، بكون الشيخ قاعد بمجلس أو ببيت أو بزيارة، وقعد له 5 6 10، فما شاء الله 9 بيجاوبوا وهو ما بيجاوب، وبكون لسه بده يجاوب، كلهم بيجاوبوا. فالسائل بقول له: شو يا شيخ؟ بقول له: خلاص ما جاوبوا ما شاء الله، كل مفتيين، كل مشايخ، كل روس ما شاء الله، خاصة العرب. فالأصل أن نتورع، كلما ازددت علما، كما قال الشافعي: ازددت علما بجهلي، مش كلما ازددت علما كلما ازددت جدالا وتعاليا، لا، كلما ازددت تواضعا وعلما بجهلي أني كنت جاهل. فلذلك أيها أحبة في الله، نصدق ربنا جل جلاله ونستعين به ونسأله أن يفتح على المتكلم، متكلم كمان كما يقال ميزاب، المتكلم ميزاب. تعرف شو الميزاب؟ شو الميزاب؟ أيوة، أمع بالصيداوة هذه. طيب ميزاب بالحقيقة شو هو؟ وين في ميزاب بمكة؟ شايفين كعبة في ميزاب من ذهب، الماء اللي بتجتمع في السطح بتنزل. قال: الأصل أن المتكلم ميزاب، ما ينزل من الله، ما يكرم الله به المتكلم فقط ينتقل إليكم، هو ناقل. صح المتكلم بحضر، نقرأ من تفسير من كثير، ومن الطبري ومن القرطبي ومن السعدي ومن النسفي، نقرأ التفسير بعدين خلاص فضوح من الله عز وجل. فإذا صدقنا الله جل جلاله جميعنا وقلنا: يا ربي نحن والمتكلم والمستمعون فقراء ضعفاء، بحاجة أن تفقهنا وتعلمنا، حابين نقرأ القرآن ونفهمه، مش حابين نقرأ القرآن مثل العجم بس بقرأ وبرتل على السريع وبقلب الصفحات وأنا مش فهمان شيء. يا ربي حابب أقرأ القرآن وإفهمه، يا ربي حابب أقرأ القرآن وإحكي فيه. ما بقدر إفهمه وإتلذذ فيه وإحكي فيه إلا ما تكرمني بهاي الفتوحات الربانية. تفسير القرآن الكريم أيها الأحبة في الله، لا يستطيع واحد بنفسه أن يلم به جميعا. والتفسير أنواع، هنالك تفسير لغوي، تفتح كتاب بس بيطلع لك إعراب القرآن الكريم، في كتاب اسمه إعراب القرآن الكريم أكثر من 20 مجلد بس إعراب القرآن، بجيب الآية بيعربها اسم فعل فاعل مصدر مفعول مبتدأ خبر مجرور منصوب مرفوع إلى آخره. هذا اسمه تفسير إعرابي، إعراب القرآن الكريم. في تفسير لغوي، في تفسير بلاغي طلع لك بس وجوه الكناية والاستعارة والتشبيه والإعجاز في القرآن الكريم. في تفسير سياسي، كيف الحركات السياسية لازم تكون في هذه الأيام وفي كل زمان حسب القرآن. في تفسير دعوي للدعاة إلى الله باستمتم. في تفسير إيماني، في تفسير رقائق، في تفسير فقهي. مثل شو؟ تفسير القرطبي، الجامع، اسمه الجامع لأحكام القرآن. ولك هذه السورة وفيها 84 حكما، الحكم الأول كذا وكذا في الآية المستنبطة من قوله تعالى وهذا الحكم حرام وهذا الحكم واجب وهذا الحكم مستحب. بس تفسير فقهي. في تفسير أصولي، استخراج أصول الفقه وأصول الدين من هذا القرآن الكريم. في تفسير عقدي، بس كتاب عقيدة مبني على القرآن الكريم، استنباط ضوابط وأصول العقيدة من القرآن الكريم. فما بنستطيع لازم نحن يعني نفسر جزء عما بهذه التفسير بالكامل بنقعد سنة. ولكن حاولت، نسأل الله أن يعني يوفقنا لذلك، قلنا أن الفتاح هو الله، أن يوفقنا بحوالي شهرين تقريبا، بحدود الشهرين إن شاء الله تعالى، حتى ما تمد المادة أكثر من شهرين، يعني بحدود 8 أسابيع، كل أسبوع حصتين، إلا الأسبوع القادم نهار الثلاثة حيكون في عندكم اختبار للي أخذوا مادة السيرة مع الشيخ علاء. الأسبوع القادم الثلاثة الساعة 7:30، مش 7 حتى يكون الجميع أنهى أشغاله وأعماله، الساعة 7:30 في اختبار بمادة السيرة، ونرجو من الجميع أن يقدم هذا الاختبار. طيب، وباقي الأيام إن شاء الله تعالى حنكون يوميا صفحتين، صفحة ونص، حنحاول نمر بكل آية على شيء من هذه الأنواع من التفسير حتى تكون محيط، لأنه هذه المادة ما بتعطيك علم التفسير، هذه المادة بتعطيك مفتاح لقدام إن شاء الله تعالى. فتحت كتاب بتصير بتعرف بعض الضوابط الأساسية والطرق اللي بتمشي فيها في هذا العلم المبارك. طيب إن شاء الله تعالى، نستعين بالله جل جلاله ونبدأ بسورة النبأ. أتمنى من الإخوة إذا كان حدا مش حاضر امبارح واليوم حضر وما في إله كتاب، يسجل اسمه مع الشيخ أبو مالك، ممكن نصور بعد زيادة إذا معاش في كتب، أو على دفتر خاص يسجل ويدون كما قلنا، لأن العلم صيد والكتابة قيد. أولا أيها الحبة في الله، افتتحت سور القرآن الكريم كاملة بالبسملة. البسملة ما هي؟ البسملة هي كلمة جامعة لبسم الله، سميت البسملة، وهذا موجود في اللغة كثيرا، مثل الحوقلة. شو يعني حوقلة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذن يوجد في اللغة العربية بعض المصطلحات هي مختصرات لكلمات، الحوقلة، البسملة، الاستعاذة، أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذن البسملة هي مختصرة لبسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة في كل سورة من سور القرآن الكريم إلا سورة واحدة، هي سورة التوبة. لما لم تذكر البسملة في مطلع سورة التوبة؟ لأن سورة التوبة فيها قتال، لأن آياتها أغلبها فيها شدة ووعيد من التهديد البراءة من الله ورسوله إلى الذين عتوا. نعم، كلها بتدور حول نفس المعنى، أنه فيها تهديد. والبسملة تشتمل على الرحمة، فلم يتناسب ذلك مع ما في السورة. وما هي البسملة التي كانت قبل القرآن الكريم، قبل نزول القرآن الكريم، التي كانت عند العرب؟ باسمك اللهم. ونزلت البسملة في آية في القرآن، شو هي؟ ها؟ في سورة النمل يقول الله جل جلاله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فهذه الآية عند الجميع أن البسملة في هذه الآية هي آية من القرآن الكريم. أما الآية التي تكون في مطلع السورة هذه فيها اختلاف. وبما أننا في معهدنا المبارك درسنا المذهب الشافعي ونسير على هذا المذهب، نقول بما يقوله المذهب الشافعي أن البسملة هي آية من آيات القرآن الكريم. البسملة هي آية من آيات القرآن الكريم. كما أن الخلاف عند الفقهاء هل البسملة آية، كذلك الخلاف عند الفقهاء بأمرين اثنين: الأمر الأول هل تقرأ البسملة في الصلاة، والأمر الثاني هل يجهر بها في الصلاة أم لا. فالأمر الأول كذلك عند الإمام الشافعي بما أن البسملة آية فيجب أن تقرأ في الصلاة، فمن قرأ الفاتحة من دون بسم الله الرحمن الرحيم ففاتحته باطلة، يعني صلاته باطلة، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، تمام؟ أما بالنسبة للجهر بها وللإصرار بها ففيه خلاف، وكذلك عند الشافعي أنه يجهر بها في الصلاة، وعند الجماهير من غير الشافعية أنه يجهر بها ويسر بها. والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا ويفعل هذا، وذكر البعض أنه كان يجهر بها لأنه كيف جمعوا بين الأحاديث، قال البعض يعني كان يسمع البعض جهره فيها لصوته اللي عم بيصلي قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كان لا يجهر بها كجهره بالسورة، لا يجهر بالبسملة كجهره بالسورة. فكان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون، فكان يرفع صوته بالقراءة أكثر من رفعه بالبسملة، هذا عند بعض الفقهاء، ولكن عند الإمام الشافعي يقرأ البسملة كقراءة باقي السورة. وما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ لن أطيل في شرح البسملة حتى نستطيع ننهي سورة النبأ إن شاء الله تعالى اليوم بإذن الله عز وجل. هذه الباء ببسم شو اسمه؟ باء الاستعانة، بس هو إذا نعربه إعراب جر، جر هو حرف جر بمعنى الاستعانة. شو يعني الاستعانة؟ أي باسم الله أستعين، أو باء الابتداء، أو أبدأ قراءتي باسم الله، أو أستعين باسم الله، كل معاني جائزة ذكرها العلماء والمفسرون. أستعين باسم الله، أبدأ باسم الله، أبدأ باسم الله مستعينا به، كلها ذكرها الفقهاء والعلماء. تخيلوا يا إخواني في الله الجملة الأولى التي بدأت في مطلع كل سورة والتي افتتح بها القرآن، ذكر الله جل جلاله فيها لنفسه صفتان، هاتان الصفتان ما هما؟ الرحمن الرحيم. ما الفرق بين الرحمن الرحيم؟ الرحمن، لا الرحمن لمن؟ الرحمن عامة والرحيم خاصة، تمام؟ والرحمن والرحيم صيغتين من صيغ المبالغة من أصل الرحمة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ففي رحمة خاصة حتى الكافر رب تعالى بيرحمه، في رحمة للكافر، رحم الله الكافر في الدنيا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره في تفسير قول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة، كلمة العالمين بيندرج تحت المسلم والكافر، بعثة النبي رحمة لكل الناس، هذا الرحمن. والرحيم رحمة خاصة للمؤمنين ولأهل الإيمان. استشعر بهالمعاني يا حبيبي أنت عم تقرأ القرآن، بس تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم استشعر فيه. وبل النبي عليه الصلاة والسلام قال لك كل أمر ذي بال، ذي بال يعني مهم، ذي بال لا يبدأ به ببسم الله فهو أبتر. إيش الأبتر؟ المقطوع. لذلك قال الله جل جلاله في سورة الكوثر إن شانئك هو الأبتر. لما قال الله ذلك؟ لأنهم قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس عنده ولد ذكر، كل اللي عنده بنات، فذكره مش حيكمل، يعني ما في ولد حيحمل له اسمه. فقال الله إن شانئك يا محمد، أي إن مبغضك هو الأبتر، انقطع ذكرهم جميعا وبقي ذكرك إلى قيام الساعة صلى الله عليه وسلم. فاستحضر هاي المعاني، استحضر رحمة الله عليك. بس تبدأ، بدأ الله جل جلاله هذا الجزء بسورة النبأ، ملاحظة سريعة، تجزيء القرآن الكريم وتحزيب القرآن الكريم، أحزاب وأجزاء القرآن الكريم ليست من عند الله جل جلاله. يعني ما نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام يقول له الجزء الأول كذا وكذا وينتهي بهذه الصفحة، والجزء الثاني والجزء الثالث، بل أكثر من ذلك. المصحف الذي ترونه بين أيديكم الآن، الحركات الذي فيه والعلامات التي فيه والنقط التي فيه والأحزاب، علامة الحزب والربع والجزء الذي فيه، الجزء الأول والثاني والثالث والخامس والعاشر، كلها لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن أبي بكر، ولا في زمن عمر، ولا في زمن عثمان. كان القرآن موجود، الآن بيبحث بشوف بعض الصور أو في بعض المتاحف موجود بعض النسخ القديمة للمصحف التي كانت والتي وزعت في زمن عثمان، بتلاقي الآية من دون نقاط، مش معروف وين بينتهي الجزء وبينتهي الحزب. قال ولكن عندما دخل العجم في الإسلام بعد 150 و200 هجري، بهذه الأوقات بس بدأ العجم يدخلوا في الإسلام وصاروا يختلطوا مع العرب، فصار العجمي يغير لغة العجمية العربية بس تظل مكسرة. هلأ نجيب حبيبنا إسلام الله يرضى عليه ولا عبد الحنان، قل له احكي لنا عربي، صار له 10 سنين بلبنان، ولو علمنا اللغة العربية، أنا سافرت على باكستان وسافرت على الهند وسافرت على بنغلاديش وسافرت على ماليزيا وسافرت على دول عجم كثيرة، بتلاقي طالب العلم المتقن للغة العربية بتقعد تحكي معه بدل في عنده لكنة، هذه اسمها اللكنة العجمية. طيب هاي اللكنة العجمية إذا ما انضبطت ممكن تغير بالقرآن. عشان هيك أنا بس رحت هذه السنة على باكستان بحثت عن سند للقرآن، قلنا بركي قرأنا لنا على الشيخ أخذنا منه إجازة، فما وجدت أسانيد للقرآن، وجدت أسانيد لشو؟ للحديث، أكرمنا الله تعالى وأخذنا إجازة في الكتب الستة من أعلى سند في العالم الشيخ محمد عبد الحليم النعماني في الحديث، لأن الحديث لا يشترط فيه ضبط العبارة باللكنة، ولكن بالقرآن الكريم. إديش سألنا يا حمزة ما كنا نلاقي إجازة بالقرآن الكريم؟ لا يعني معقول بدي اقرأ على حدا ناخذ منه إجازة؟ الله يكرمنا، يعني في علماء كبار معمرين يعني فوق 90 سنة عمرهم. ليه؟ لأن اللكنة العجمية بعد موجودة، بتضل موجودة. فجاء العلماء من بعد سيدنا علي والخلفاء الذين بعده بدأوا بالأمر أن ينقض القرآن وأن يحرك القرآن وأن يقسم القرآن لأجزاء وأحزاب وأرباع. اتفق العلماء في ذلك الزمان من التابعين وتابع التابعين على هذا التقسيم حتى يسهل على القارئ أن يقرأ ويحفظ القرآن الكريم. تمام؟ عشان هيك بالمصحف الهندي، بالمصحف الباكستاني، الأجزاء مختلفة، ترتيب الأربعة مختلفة، أول الصفحة بتختلف عن آخر الصفحة، المصحف المكي غير المصحف المدني غير المصحف، يعني هذه قصة بس أشياء مطبوعات جديدة، حتى ما نفكر نحن هيك من الأول، يعني من زمن النبي للآن هو المصحف، لا، هذه أشياء تغيرت وتبدلت مع الأزمان حسب الحاجة. فالجزء الأخير في القرآن الكريم، الجزء 30، هذا الجزء أغلب العلماء يركز على دراسته حفظا وفهما في البداية لطالب العلم لأسباب. قال العلماء، حتى الإخوة اللي عم بيقرأوا القرآن سواء قرأوا عندي ولا عند شيخ مالك ولا عند شيخ حسام ولا حازم، بس بدنا نبدأ مع أي حافظ نبدأ معه بشو؟ جزء عامة. ليه؟ لأنه اللي بيتقن قراءة وأحكام جزء عامة يستطيع أن يتقن قراءة باقي القرآن. وقال العلماء من يستطيع أن يستنبط الأصول والقواعد والضوابط ويستطيع أن يفهم الجزء عما كاملا إن شاء الله تعالى يستطيع أن يأخذ مفاتيح لفهم باقي القرآن. وفي هذا الجزء جعل الله جل جلاله بعض السور مكية وبعض السور المدنية. الآن سنقرأ سورة النبأ ونمر على عجالة على بعض الوقفات فيها ونستنبط نحن وإياكم هذه السورة مكية أم مدنية. بسم الله، اقرأ يا رحمن، ما بأسر في حاجة، ابدا انت وجيب له يا حمزه الميكروفون. التفسير الذي بين ايديكم حاولت ان اختار اكثر كتاب مختصر، وهو تفسير الجلالين. وهذا التفسير امتاز بشرح المفردات. تاني وحده يا حبيبي، مكتوب اذان تحته. امتاز بشرح المفردات، يعني حتلاقوا الكلمة أمامها شرح المفردة، ولكن هذا للمبتدئ بعلم التفسير، والأصل أن طالب العلم أن يستمد أكثر وأكثر من كل آية، ولكن هذه التي سنبدأ بها، وإن شاء الله عز وجل ما استطعنا أن يعني نمد به ونشرح نبين ذلك إن شاء الله. اقرأ لنا مش من الصفحة، اقرأ لنا بدغري من التفسير الآية مع تفسيرها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة النبأ مكية 41 آية. شو المواضيع اللي قلناها مبارح بتكون بالسورة المكية؟ إيمانيات، غيره، غيبيات، أيام الله. تمام، لازم أقل شيء وحدة من هول الثلاثة يكونوا موجودين. هلأ منشوف منبين معنا غيبيات ولا إيمانيات ولا أيام الله ولا ثلاثة ولا اثنين. ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عما، عن أي شيء؟ يتساءلون، يسأل بعض قريش بعضا. عن النبأ العظيم، بيان لذلك الشيء والاستفهام لتفخيمه. وهو العرب بعادتها كان عندنا نوعين من الكلام، شو هني؟ لا ما كان في عمي. شو كلام العرب؟ يا شعر، يا نثر. له كله أدب، أدب عربي. يا شعر، يا نثر. شو النثر؟ نص، مقالة، مقالة بجريدة. شو اسمها هاي؟ نثر أو نظم، اسمه شعر، يعني متن الغاية والتقريب اللي درسناه معكم. شو اسمه؟ نظم ولا شعر؟ نظم الشعر واحد، اسمه متن صح؟ اسمه نثر، نثر. طيب إذا في له نظم اسمه نظم العمريطي، الإمام العمريطي كتب شعر حول متن الغاية والتقريب للشعر، ده شو اسمه؟ نظم شعر. فاللغة العربية العرب بالجهلية ما كان عندهم يا نثر يا شعر. طيب القرآن الكريم شو؟ هذا من أوجه إعجاز القرآن الكريم. القرآن الكريم ليس بنثر ولا بشعر، ولكن فيه جمال أعظم من جمال النثر والشعر. الجمال عند العرب بالنثر والشعر كان بشو؟ إذا مذكرين شيء من المتوسط الثانوي بشو؟ شو يعني القافية؟ يعني إذا هو بده يجمل نصه شوي، كل آخر جملة جملتين بيختم الحرف بنفس الحرف، يعني وون، عيم، يا وميم، يا ونون، واو ونون، ألف ونون، تمام؟ حتى يختم نفس الشيء. حتى الشعر له قافية، العروض، فعول، فاعل، مفعول، بيختم نفس الشيء، صحيح؟ فاللغة العربية هيك معروفة. الآن نزل القرآن على النبي العدنان عليه الصلاة والسلام لا بشعر، إذا بدي تطلع فيه مش شعر، مش القافية، ولا بنثر، مش نص، في شيء ما بتعرفه العرب، ولكن فيه جمال سحر القلوب أكثر من الشعر ومن النثر. عشان هيك مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد عم يقرأ، واقف عم يقرأ القرآن، عم بيصلي بصحن الكعبة، وقاعدين المشركين عم يستهزئوا بالنبي عليه السلام، بس هو بلش بالصلاة مهم سكته وصاروا يتسمعوا له. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. انتبهوا. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، إلى آخر الآيات. ثم وصل في سورة النجم، إنه عم يسمعوا كلنا واقفين هن بده يستهزئوا فيه، بس ما قدروا، انسحروا، انجذبوا، سكتوا وحب يتسمعوا القرآن. فقال جل جلاله في آخر السورة والنبي عم يقرأ: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. كل أهل مكة سجدوا، كل أهل مكة سجدوا، من كفار ومن أبو جهل وغيره سجدوا. بعدين قاموا لك شو عملنا؟ سجدنا. انسحرت القلوب. أي شعر وأي نثر مثل هذا القرآن الكريم؟ سحر، لأن هذا الكلام ليس صنع شاعر ولا صنع بشر ولا أديب ولا متخرج من جامعات العالم بالأدب، لا، هذا الكلام إن هو إلا قول رب البشر جل جلاله. فلذلك أنتم عم تقرأوا صح الآية اللي بعدها عما يتساءلون عن النبأ العظيم، ولكن الآية اللي بعدها الذي هم فيه مختلفون، رجعك للقافية الأولى. شايفين؟ إذا بس بدنا نقعد نحكي عن جمال سمع القرآن الكريم ما بنخلص، نحن ما فسرناش ليش نزلت الآية وعن شو عم تحكي، بس سماع القرآن الكريم بده بس وقت، بس هذه هيك مرينا عليها، مش دائما حنمر عليها، حتى يصير عندك أنت وعم تقرأ القرآن الكريم، هو هيك نتدبر القرآن الكريم، يصير عندك انتباه لجماليات الآيات وتناسق القافية فيه. عشان هيك الإمام المتقن بده يعرف وين يوقف، وإلا بيأذي السماع. عشان هيك في بالأحكام القرآن في شيء اسمه وقف قبيح. شو قبيح؟ يعني عم تقرأ مثلا، قرأ لي واحد: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. يعني شو هذا الوقف؟ ما وقف قبيح جمالة عن النبأ العظيم، لأن النبأ ما فيها مد، وجمال القرآن أو الصوت إذا سمعته ينتهي بمد. كيف الأنشودة؟ كيف الشعر؟ عن النبأ العظيم. فالمد اسمه مد، الوقف اسمه وقف ممدوح، وقف مستحب، وفي وقف قبيح. عشان هيك القرآن الكريم لا يتعلم من القرآن، ما فيك تقول أنا قرأت القرآن الشيخ الحالي بالبيت، لا، القرآن الكريم تقرأه على شيخ، حتى إذا وقفت وقف قبيح يقول لك دير بالك هذا وقف قبيح، ما بصح توقف هون، وفي وقف ما بيجوز، جنات تجري مثلا، لا هذا مش ما بيجوز، هذا وقف قبيح. كيف يعني وقف ما بيجوز؟ إنني أنا الله مثلا. شو كمان؟ في كتير، في هلأ ببين معنا، إحنا عم نمر ببين معنا بعض العلامات في القرآن الكريم، ببين معنا وين الوقف اللازم، وين الجائز، وين الصلة أولى، مكتوب بالميم الجيم صل قف، كله مكتوب في القرآن الكريم. هذه السورة ذكر الله جل جلاله فيها أكثر موضوع، وهو موضوع الغيبيات، عشان هيك هي سورة مكية. كانوا أهل مكة يتكلموا فيما بينهم، قريش أهل مكة يتكلمون فيما بينهم عن البعث والنشور ويوم الحشر. يعني معقول سمعت محمد شو قال؟ صدق له سمعت محمد شو قال؟ شو قال؟ هل إذا متنا بده يرعي ربه يبعثنا من جديد، وفي يوم حساب ويوم قيامة ويوم فصل؟ فبيتجادلوا فيما بينهم. فأنزل الله جل جلاله على نبيه صلى الله عليه وسلم: عما يتساءلون. أسلوب القرآن الكريم أسلوب بيجذب. بدأ السورة بشو؟ باستفهام. بس هذا الاستفهام شو اسمه؟ مش استفهام استنكاري. يعني أنا ممكن أسألك شو معك وأنا مش عارف شو معك، وأنا ممكن أسألك سؤال مش استنكاري، يعني أنا استفهامي أنا ما أعرف شو معك، لا، أسألك سؤال فيه توبيخ، فيه شدة، فيه وعيد، فيه تنبيه. مش أنا قلت لك ما تفعل كذا، هذا اسمه سؤال، بس أنا عارف أنه أنا قلت لك. عما يتساءلون، حتى يعظم الخبر فقال عن النبأ العظيم. طب شو الفرق بين النبأ والخبر؟ عشان هيك بالقرآن الكريم في مصطلحات إلها معاني تانية بس ما استخدمها ربنا جل جلاله، لأن هذا المصطلح له مدلول. شو الفرق بين النبأ والخبر يا إخواني؟ بس يكون في نشرة أخبار بيبدأوا فيها بأهم الأنباء، هي العناوين. يعني شو؟ يعني أهم ما في الأخبار. الخبر عام والنبأ أهم. فقال الله عما يتساءلون عن الخبر العظيم، لا ما بتجي الخبر، خبر عادي، بس إذا في خبر مهم ما سمعت الأنباء. وما ينبئك مثل خبير، خبير طب خبر وما يخبرك مثل خبير، لا لا وما ينبئك، لأنه في أنباء مهمة. قال عن النبأ العظيم. شو النبأ؟ شو ذكر النبأ؟ أكمل. وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن المشتمل على البعث وغيره. فإذا العلماء هون يعني ذكرنا امبارح أنه التفسير بكون أول شيء بتفسير بشو؟ مزبوط. وين الوظيفة؟ مين جاب الوظيفة؟ لا بتقول لي بتجيب أحسن بتقول لي وظيفة شو؟ أحسن بتقول لي وظيفة شو؟ خمسة. طيب اللي جاب الوظيفة إن شاء الله منتبعها بعد، والنساء بعدين الأهل بتجيبني إن شاء الله. هون المدافعين عن النساء دوري رفعوا عليهم الشباب، قالوا نسواننا فوق شكلوا مصهرين والرجال قاعدين يشتغلوا بالوظائف. التابعين مثل مجاهد وعلقمة وعكرمة ومقاتل وغيرهم اختلفوا، فمنهم من قال النبأ العظيم القرآن، ومنهم من قال النبأ العظيم يوم القيامة. بس كيف الجمع بين اثنين؟ القرآن الذي فيه أخبار يوم القيامة، هذا كانوا عم يختلفوا فيه. أكمل. الذي هم فيه مختلفون، فالمؤمنون يثبتونه والكافرون ينكرونه. كلا ردع سيعلمون. شو الفرق بين كلا ولا؟ ما قال ربنا تعالى لا سيعلمون؟ كلا مش نهي، لا تفعل أنهاك عن الفعل. ما بقول كلا تفعل، كلا إذا أنت جاوبتني وأنا بدي أزجرك فبقول لك كلا أكلت كذا، أقول له كلا لما تأكل. أما اللا فيها نهي، لذلك تسمى لا الناهية. والنوع الثاني من اللا لا النافية للجنس، لا رجل في البيت، لا امرأة في الدار، إلا غير ذلك. كلا الله تعالى يزورهم سيعلمون، وهذه السا اسمها المستقبلية تسويفية، أي سيأتي يوم ويرون بأم أعينهم يوم القيامة. نعم. ما يحل بهم على إنكارهم له. ثم كلا سيعلمون تأكيد، وجيء فيه بثم للإيذان بأن الوعيد الثاني أشد من الأول. شو الفرق بين ثم وواو؟ ثم حرف من حروف شو يا إخواني؟ العطف. طب شو الفرق بين ثم وواو؟ الفرق بين الواو وثم، الواو حرف عطف ولكن لا تفيد الترتيب. إذا قلت دخل عبد الرحمن ورامي، ممكن رامي دخل قبل عبد الرحمن. إذا قلت دخل عبد الرحمن ثم رامي فتفيد الترتيب، يعني لازم هو يكون رقم واحد. فهنا ربنا جل جلاله قال ثم كلا سيعلمون للتأكيد، هون ما في شيء معطوف، للتأكيد أعاد الله جل جلاله الآية. عشانك ما فيك تقول بعض الآيات في القرآن الكريم معادة. طب ليش في تكرار في القرآن الكريم؟ التكرار يفيد التوكيد، سيعلمون ثم كلا سيعلمون. نعم. ثم أومأ تعالى إلى القدرة على البعث فقال ألم نجعل الأرض مهادة فراشا كالمهد والجبال أوتادا تثبت بها الأرض كما يثبت الخباء. هون عن أي موضوع عم بيتكلم يا إخوي؟ البعث. لا البعث بالأول، نبأ العظيم كلا سيعلمون، بس من عند ألم نجعل الأرض مهادة أي موضوع؟ عن آيات الله. طب كيف الرابط ما بين، هو الانتقال لازم يكون في رابط، بس القرآن الكريم ما بقول لك الرابط، أنت وعم تتدبر الآيات وتفهم الرابط. شو الرابط ما بين يوم القيامة وما بين آيات الله في الكون؟ لا قريب حتى ما نطول. يريهم قدرته في بدء الخلق فكأنه يقول لهم الذي خلق الأرض والسماوات والجبال من لا شيء ألا يقدر على أن يعيدها من جديد؟ فإذا أنت بس تقرأ القرآن يا حبيبي، يا داعي يا داعي إلى الله، بدك تستخدم أسلوب القرآن بدعوة الملحدين ودعوة اللي بينكروا معك، واحد بالجامعة بالمدرسة، صاحبك بالشغل، أخوك بالبيت، ممكن ينكر، ممكن لوثة الإلحاد تدخل على عقله، فبتستخدم أسلوب القرآن. الله تعالى سأل ألم نجعل الأرض بهذا، سؤال تقريري عم قرركم. من الذي مهد الأرض؟ المهاد شو يعني مهد؟ يعني مثل الفراش. والجبال أوتادا، شو هو الوتد؟ الوتد الذي يستخدم لتثبيت الخيمة، والوتد ثابت ويثبت، والعلم يقول أن الجبال ثابتة وتثبت الأرض، والعلم يقول أن الوتد علميا لازم ينزل التلتين اللي له تحت الأرض والتلتين اللي له فوق الأرض، وعلميا الآن اكتشفوا أن الجبال ثلثيها تحت الأرض وثلثها فوق الأرض، فهنا ظهر الجبال أوتادا. صحيح، اهتزت الأرض عندما خلقها الله وجعل فيها رواسي شامخات ثبتها. الله يفتح عليك يا أبو سامر. نعم. والاستفهام للتقرير، وخلقناكم أزواجا ذكورا وإناثا. عرفت شنو الاستفهام للتقرير؟ يعني أنا بقول لك مش أنا أعطيتك، أنا عارف أنه أعطيك، مش عم بسألك. إذا كنت أنا نسيان بقول لك أنا أعطيك ولا مش أعطيك، هذا بدي عم بسأل أعرف، بس أنا عم بسألك لتقرر المعلومة عندك، مش أنا أعطيتك. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، هم يعلموا ذلك ولكن يذكرهم. نعم. وجعلنا نومكم سباتا. وخلقناكم أزواجا، شو هن الأزواج؟ الذكر والأنثى. خلق الله جل جلاله من كل شيء زوجين، مش بس البشر، كل الحياة. طبعا هذا في تفصيل علمي لدرسين كهرباء ولدرسين كيمياء ولدرسين فيزياء ولدرسين بيولوجي، بيعرفوا علميا أن كل شيء فيه سالب وموجب. حتى الكهرباء اللي انت شايفها مستحيل تكون كهرباء إلا فيها سالب وموجب، يعني فيها نسميه حامي وبارد ولا غيره من التسميات. فخلق الله جل جلاله من كل شيء زوجين، ثم جعل لك النوم سباتة. هم بدنا شوي ندخل بموضوع ترتيب حياتنا. السبات، ما هو السبات إخواني؟ شو ذكر معنى السبات؟ راحة لأبدانكم. والآية اللي بعدها؟ وجعلنا الليل لباسا ساترا بسواده. نعم. وجعلنا النهار معاشا وقتا للمعايش. هول ثلاث آيات إخواني في الله تنظيم للحياة، اللي بغير نظام الحياة. من حوالي 7 سنين أخبرني أحد الإخوة أن شاب توفي بمرض عجيب، بعد البحوثات في هذا المرض تبين معهم أن سبب المرض عند هذا الشاب أن ليله نهار ونهاره ليل، كان يشتغل كل الليل وينام من الفجر لليل. عندما تغير طريقة النوم وطريقة الحياة تصاب بالأمراض، فالله جل جلاله جعل تكوين البدن عندك مربوط بتكوين السماوات والأرض، مفطور جسديا بالخلايا اللي فيك أن تتعب وتنام في الليل، ومفطورة هذه الخلايا أن تتحرك فيك في النهار، فبنهار بتنيمة عم بتخالب ترتيب الخلايا، بتنضرب الخلايا بصير أمراض سرطانية عند الناس. وإذا بتنيم الخلايا في الليل فأنت بتمشي مع الترتيب الرباني فبيستريح البدن. لذلك 4 و5 و6 ساعات بنهار لا تساوي ساعة نوم في الليل، فجعل الله تعالى ترتيب حياتك بهذه الآيات. نعم. وبنينا فوقكم سبع سماوات شدادا، جمع شديدة أي قوية محكمة لا يؤثر فيها مرور الزمان. بنينا مثل هيك، بس بدنا نمر على بعض الأمور العقدية، بس نقول بنينا. البناء الذي نعرفه نحن يتبادر لأذهاننا كالبشر، ما هو البناء الذي نعرفه نحن؟ البناء من لبنة ولبنة، ولكن هذا البناء، هذه الألفاظ التي توهم شو التشبيه، ننزه الله جل جلاله عنها ونثبت اللفظ أن الله جل جلاله قال وبنينا، بنى الله، ولكن بطريقة تليق بجلاله جل جلاله. وهذا البناء فيه إبداع، فقال جل جلاله شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. نعم. وجعلنا سراجا منيرا وهاجا وقادا، يعني الشمس. بما وصف الله تعالى كذلك السراج في القرآن الكريم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي الآية؟ سراجا منيرا، نور النبي صلى الله عليه وسلم كنور الشمس، والله جل جلاله هو الذي شبهه بالسراج، مش أنا وإنت، مش منشد عامل أنشود عن النبي سماه سراج، اللي سماه بالسراج هو الله جل جلاله، شبه نوره بنور الشمس سراجا منيرا. والمنير أقوى من الوهاج. الوهج بكون محيط بالشيء له وهج، ولكن المنير له نور بعيد. فسمى الشمس سراجا وهاجا، وسمى النبي عليه الصلاة والسلام سراجا منيرا. فنور النبي أقوى من نور الشمس. هذا شو اسمه؟ مجاز. حتى نشوف قديش في القرآن في مجاز، لأن نور النبي عليه الصلاة والسلام بأثر بشو؟ بالقلوب. ونور الشمس بأثر بشو؟ بالأبدان. ومقصود ربنا جل جلاله تأثير القلوب بالأرواح. فكان نور النبي أبلغ من نور الشمس، فكان سراجا منيرا، وكانت الشمس سراجا وهاجا. نعم. وأنزلنا من المعصرات السحابات، السحاب السحاب التي حان لها أن تمطر، كالمعصر الجارية التي دنت من الحيض. يقال عن البنت التي في اللغة العربية التي اقتربت من سن البلوغ، يقول اجتمع عندها دم الحيض فيقال لها المعصر. والسحاب عندما يتلبد في السماء ويكون قريبا من الإمطار فيقول له المعصرات. هذا السحاب يقال له المعصرات. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. طب ليش بتقول لي يا شيخ في بعض المصطلحات احنا بنفهمها؟ لأنه نحن يا إخواني في الله لا يقاس علينا اللغة العربية لنفهم الكلام. نحن بعد 1400 سنة من نزول القرآن الكريم لا يقاس علينا فهم القرآن، ما بنستطيع نفهمه. يقول لك هلأ شو يعني ثجاجة؟ ولا بحياتنا نفهم شو يعني ثجاجة، شو يعني معصرات؟ لأنه نحن ما بنتكلم. هني كان بزمان يحكي مع ابنه صغير، يلعبه للابن الصغير كيف حالك يا بني، ويرميه ويلعبه هيك كلامه ولعبه مع مرته مع ابنه، بالمزح وبالجد وبالذم وبالمدح وبالرثاء هيك كان كلام. فنزل القرآن مثل مؤلم بارح بسبع أحرف، واختار سيدنا عثمان أي حرف؟ حرف قريش الذي ثبت عليه القرآن الكريم. فهذه الكلمات كانت تستخدم في القبائل في ذلك الزمان. فعشان نحن بحاجة لعلم التفسير. ماء ثجاجة، ما هو الثجاج؟ شو فسر عندك؟ صبابة. فإذا الماء عندما ينزل من السحاب ينزل صبا، لا ينزل متقطع، ينزل صبا اللي هو الثجاج. فعم بيخليك أنت وعم تقرأ آيات القرآن الكريم تستحضر نعم الله عز وجل عليك، حتى إذا رأيتها في طبيعة حياتك أن تتفكر بعظمة الله فيها. نعم. لنخرج به حبا كالحنطة ونباتا كالتبن. نموذج من أنواع النباتات. حبا بيندرج تحت شو؟ الفول والحمص والعدس والرز، كل أنواع الحبوب حبا. عشان هيك مصطلحات القرآن الكريم جاءت موجزة مختصرة، ولكن في طياتها الكثير من الأنواع. حبا ونباتا، كل أنواع النباتات واحد من اثنين، يا حبوب يا شيء أخضر. نباتات فواكه خضار بينزل تحت شو؟ نباتة. وباقي الحبوب تحت حبا. فقال لك الماء بيطلع نوعين الأرض، حبا ونباتا، اختصر لك كل أنواع النباتات. نعم. وجنات بساتين ألفافا أي ملتفة. لما سميت البساتين بالجنات؟ ما هي الجنة؟ فتح الله عليك. في اللغة العربية احفظوا هذا، إذا اجتمع حرف الجيم مع حرف النون يفيد الستر، فتقول الجنين سمي بالجنين لأنه مستور فلا يرى فهو في بطن أمه، وسمي الجن بالجن لأنه لا يرى بالعين المجردة فهو مخفي عنا، وسميت الجنة بالجنة لكثرة ما فيها من أشجار فهي تستر وتخفي ما بداخلها وما فيها. فالجنة هي اسم للبستان، وكلما كان البستان فيه كثير من الأشجار سمي بالجنة لأنه يستر ما فيه. ويمدح البستان أنه مليء بالأشجار والأوراق فيستر ما بداخله، ويذم البستان إذا كانت أوراقه قليلة. فسميت الجنة جنات عدن بكثرة ما فيها من لون أخضر وفيها من أشجار وأوراق. نعم. شو الألفافة؟ أي ملتفة، جمع لفيف كشريف وأشراف. بتعرفوا اللي بيعرف بالنباتات في نوع من الزراريع إذا بتشوفوا بلف، إذا حطوا على حد حديد بلف على الحديد، وإذا بتجيب عريشة طلع شوف كيف بتلف. كيف من الذي علمها هذا اللف؟ بتبحث عن أقرب شيء صلب وبتلتف حوله. فمن جمال هذه الجنات أنها تلتف مع بعضها فتشكل منظرا وشكلا هندسيا رائع. فقال الله جل جلاله: هو جنات الألفاف. عم بذكر اللي منكرين للبعث بقدرته في هذه المخلوقات. نعم. إن يوم الفصل بين الخلائق كان ميقاتا وقتا للثواب والعقاب. ليش سمي يوم الفصل بيوم الفصل؟ لأنه يفصل بين أهل الحق وأهل الباطل. شو اللي كان ميقاتا؟ إن صلاتك كانت على المؤمنين كتابا. شو يعني موقوتة؟ يا بجوز ما تقوليش أنا والله لسه ما أدى المغرب بعد فيني صلى العصر. حبيبي صلاة على وقتها. إن يوم الفصل كان ميقاتا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ميقاتا في اليوم الذي وقت فيه، يوم الواقعة سيقع. نعم. يوم ينفخ في الصور. القرن بدل من يوم الفصل أو بيان له. ما هو القرن؟ هو مخلوق من المخلوقات خلقه الله جل جلاله في يد ملك اسمه إسرافيل. الملائكة أنواع، هذا الملك اسمه إسرافيل، بس خلقه الله لأي شيء؟ للنفخ في الصور. سؤال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: هذا ملك منذ أن خلقه الله يقبض أو التقم القرن، يستمع الإذن أو الأذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. في حديث: صافا قدميه يستمع الإذن. من أول ما خلقه الله، يعني من ملايين السنين، ألاف السنين، بس ماسك البوق وينتظر، ونفخ في الصور فينفخ، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعم. والنافخ إسرافيل فتأتون من قبوركم إلى الموقف أفواجا جماعات مختلفة. لذلك يقال أن أهل الإيمان يأتون مع بعضهم وأهل الكفر يأتون مع بعضهم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. نسأل الله أن يجعلنا مع زمرة أهل الإيمان. وفتحت السماء بالتشديد والتخفيف شققت لنزول. شو يعني بالتشديد والتخفيف؟ وفتحت وفتحت، هذا شو اسمه؟ قراءات اللي قلنا عنه البارح. فتحت السماء وفتحت السماء، عشان هيك مش تعملوا زي ما واحد مرة كان عم بيصلي معنا، اجى يزورنا الدكتور خليل عجيني من بيروت الله يجزيه الخير، فقرأ برواية قالون، فقرأ بنسيت شو الآية اللي قرأها، ولا يقول له واحد بعد الصلاة: يا شيخ جايب قرآن جديد. كان عم يقرأ اهدنا الزراطة، الزراطة مش زراطة، وقام الحج يصرخ يضرب الشيخ: شو ما تغيروا بالقرآن؟ يا حج يا حبيبي هاي قراءة تاني. فنحن كذلك بالتفسير بمر علينا بعض الكلمات نعرف الفروقات فيها حتى نعلم أن هذا كذلك وحي من عند الله. وفتحت السماء فكانت أبواب. ليش أبواب السماوات تفتح؟ لأن الملائكة ستنزل من السماوات وتقف في يوم المحشر. ويوم المحشر على أرض المحشر. وين أرض المحشر يا إخواني؟ هاي بلادنا بس بتتغير، بس هاي البلاد أرض المحشر هنا. فستنزل الملائكة وتقف صفوفا، فتفتح أبواب من السماوات لا نعرف كيفيتها تنزل منها الملائكة. نعم. فكانت أبواب ذات أبواب، وسيرت الجبال ذهب بها عن أماكنها فكانت سرابا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يوم القيامة كل الجبال ستفنى وتذهب وتسير، سيرت الجبال، بعدين لا يرى منها أي أثر، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. نعم. إن جهنم كانت مرصادة راصدة أو مرصدة. لذلك يروى أن جهنم تقول في كل يوم وتطلب من ربها جل جلاله أن يزداد لهيبها وأن تزداد حرارتها. لمن؟ قال: للذين يعصونك يا ربي. ويوم القيامة عندما ترى العصاة كما ورد في بعض الآثار، عندما ترى العصاة قال يخرج منها لهيب له عنق يصل إلى أهل المحشر ولها شهيق وزفير كما أخبر ربنا جل جلاله في سورة الملك. والمرصاد من الرصد، عم ترصد فلان عم بتراقبه. وكذلك جهنم ترصد أهل الكفر والنفاق. وقيل أن كل من مر إلى الجنة سيمر على النار، قول الله جل جلاله: وإن منكم إلا واردها. فإن كان من أهل الإيمان جاز، حتى من شدة نوره تقول له النار: يا مؤمن يا عبد الله أسرع يكاد نورك يطفئ ناري. وإن لم يكن من أهل الإيمان هوى فيها. نسأل الله العفو والعافية. نعم. للطاغين أي الكافرين فلا يتجاوزونها طيب ليش ربنا تعالى ما قال الكافرين طالما أنه معناها الكافرين؟ ليش قال ربنا تعالى الطاغين؟ لا ما الكافرين نفسه ها؟ لا يا حسن آي ممتاز بنت شوف المعنى. إحنا يا إخواني عم ندرس مادة التفسير بدنا نصير نتدبر الآيات نصير أنت عم بتمر عليها تفهم. طغى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. شو يعني طغى الماء؟ يعني تجاوز الحد الطبيعي اللي له. طغى الماء للطاغين مآبا. طغوا تجاوزوا الحد الطبيعي. انت حدك كعبد تجاوزت حدك فمآبك أي مرجعك إلى النار. فقال الله جل جلاله للطاغين أي للذين تجاوزوا الحد الذي كتب لهم كعبيد مآب. شو هو المآب؟ مرجعا لهم فيدخلونها. نعم. لابثين حال مقدرة أي مقدرا لبثهم. بيذكر الإمام في يعني هذا التفسير بعض الأشياء اللغوية يذكر المصدر يذكر الحال إعراب لابثين حال. نعم. فيها أحقابا دهورا لا نهاية لها جمع حقب بضم أوله. شو الأحقاب يا أخواني؟ الأحقاب جمع حقبة. شو الحقبة؟ مجموعة من السنين قيل 30 قيل 50 قيل 60 قيل 80 سنة. قال البعض شذوذا مخالفة لجمهور الأمة أن النار تفنى استدلالا بهذه الآية وبآية غيرها لابثين فيها إلا خالدين فيها إلا ما شاء الله. فجمع هاتين الآيتين وقال أن الجميع سيخرج من النار لأن الله قال لابثين فيها أحقابا أي زمنا معينا من السنوات ثم تفنى النار. وهذا خلاف جمهور العلماء والمفسرين لأن النار لا تفنى ولأن الجنة لا تفنى. والجواب عن ذلك عشرات الآيات التي قال الله جل جلاله فيها عن النار خالدين فيها أبدا لأنه ديك الآية خالدين فيها إلا ما شاء الله. طب شو الرد على هذه الآية؟ قال أحقاب حقب من نوع من العذاب ثم حقب ثانية من نوع آخر ثم حقب ثالثة من نوع آخر وهكذا يتجدد. إذا بدنا نقعد نفصل يا إخواني بأنواع العذاب اقرأوا بالتفسير الله أكبر. لذلك روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أقل رجل يعذب في النار تعرف شو عذابه؟ قال يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغ رأسه. حجرتين بيقف عليهم من شدة الحرارة بيغلي دماغ رأسه. قال وهو يظن أنه أعظم الناس عذابا في النار وإنه لأهونهم عذابا. إذا كان هذا أهونهم عذابا فما أقواهم عذابا؟ اللهم عافينا. نعم. لا يذوقون فيها بردا نوما ولا شرابا ما يشرب تلذذا. البرد المقصود فيه هون ليس البرد الذي هو للعذاب لأنه بتعرفوا أنتم أنه في نوع من أنواع العذاب في النار هو البرد. شو هو؟ الزمهرير. لا يرون فيها صوت إنسان شمسا ولا زمهريرا. شمسا يعني حرارة محرقة عن أهل النار. نعم عن أهل الجنة. ولا زمهريرا أي بردا شديدا. فلذلك الأصل أن الله جل جلاله يعذب عباده كيفما يشاء وبما يشاء بما يشاء وكيف يشاء. فيستطيع أن يعذب خلقه في النار بالبرد وهذا من الإعجاز. نار لفا سماها الله جل جلاله لفا من شدة حرارتها يمر الطير الطائر فوقها بسبعين عام ينزل مشويا فيها درجة للعذاب اسمها الزمهرير وهو البرد الشديد. مش عم يسمع 100%. حديث صحيح في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن للنار نفسان. قال فأشد ما تجدون في الصيف من الحر فهذا نفس من أنفاس جهنم. فتقول يا رب أكل بعضي بعضا. النار بتقول أكل بعضي بعضا فأذن لي. قال فيأذن الله جل جلاله لها بنفس. هذا النفس هو أشد ما تجدون من حرها في الصيف. قال وتقول مرة أخرى أكل بعضي بعضا، فيأذن لها بنفس، النفس الآخر من الزمهرير، فأشد ما تجدون من البرد في الشتاء، وهذا من نفس جهنم. نعم. إلا لكن حميما ماء حارا غاية الحرارة. وذكر الله تعالى في آيات أخرى، وقلنا أن أعظم تفسير هو تفسير القرآن بالقرآن، فذكر الله الحميم في آيات أخرى فقال وسقوا ماء حميما فقطعناهم. طب كيف لا سقوا الماء؟ قال يطلبون الماء، يطلبون الماء، يطلبون الماء، يطلبون الماء، بعد فترات طويلة من السنوات قال فيأتي الماء فبيستبشروا، لأن العذاب في النار عذابان نوعان، عذاب بدني وعذاب نفسي، جسدي ونفسي، فيتعذب نفسيا بعد سؤاله للماء لسنوات طويلة، فيأتي الماء فيستبشر فيشرب الماء فتتقطع منه الأمعاء من شدة الحر الخارجي، يطلب الماء وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وما هو الغساق؟ بالتخفيف والتشديد ما يسيل من صديد. شو تخفيف وتشديد؟ غساقا وغساقا، هذه إيش قلنا من قراءات. نعم. ما يسيل من صديد أهل النار فإنهم يذوقونه جوزوا بذلك جزاء وفاقا. شو هو الصديد؟ القيح والعمل والدم الذي يخرج من عصارة أهل النار. أهل النار لهم عصارة، تجتمع هذه العصارة وتقدم لهم حتى يشربوها. الله أكبر. مقصود التفسير يزيد يقيننا على الغيبيات يا إخواني، مقصود التفسير نفهم القرآن ونعرف نتدبر ويزيد يقيننا عليه. عشان هيك اليوم الأمة ليش كلها مضروبة؟ إذا قرأت يا بتقرأ القرآن، إذا قرأ القرآن مش فهماني، وتجي تقرأ تفسير، تجلس بمجلس تفسير تفهم القرآن، ما في زهد، زهد بالقرآن وبفهم القرآن، فبتصير بس تفهم تقرأ تتيقن تتأثر بتقوم للعمل. عشان هيك مقصد القرآن الكريم أفلا يتدبرون القرآن، وهذه ما تقومون أنتم فيه هذا المجلس المبارك وسيلة من وسائل التدبر. نعم. موافقا لعملهم فلا ذنب أعظم من الكفر ولا عذاب أعظم من النار. شو يعني جزاء الوفاقة؟ الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، فأهل النار كانوا يأكلون الحرام وكانوا يشربون الحرام وكانوا يتكلمون في الحرام، فسقوا ماء قطع الأمعاء لأنهم كانوا يأكلون ويشربون ويتكلمون الحرام، جزاء الوفاقة. فالله جل جلاله من أسمائه أنه عدل. إنهم كانوا لا يرجون أي لا يخافون حساب. الرجاء يعني الخوف، معنى الرجاء يعني الخوف، فكانوا في الدنيا إذا حدثتهم عن الحساب فكانوا يكذبون هذه الأخبار ولا يوقنون بها. فربنا جل جلاله الآن، شوف لاحظتوا كيف بدياكم تفهموا كيف تنسيق السورة، ربنا جل جلاله افتتح السورة ببيان الإشكالية، الإشكالية هي عدم الإيمان بالبعث، الرد على هذه الإشكالية كيف كان؟ من خلال بيان آيات خلقه للكون، ثم بيّن شيء من الغيبيات جزاء هذا الكفر. إذا أنا عم بيّنكم كيف تآمنوا بالبعث، إذا ما آمنتوا شو لكم بالنار، بيّن الله جل جلاله الوعيد على ذلك. تفضل. الأصل أن الله جل جلاله ذكر لنا العذاب بما نعلم، يعني الأمور التي أراد الله جل جلاله لنا أن نعلمها هكذا، وبدون شك أنه في ملائكة للنار، ومن هؤلاء الملائكة أولهم من؟ خازن النار، ما اسمه؟ مالك، وذكر الله تعالى اسمه في القرآن ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. لذلك يقال في بعض الآثار التي أثرت ورويت أن منظر مالك، منظره بس لسه ما فاتوا على النار، منظر مالك يصعق منه الناس. جعل الله كيف الكافر عندما يأتيه ملك الموت يأتيه بصورة قبيحة عند الموت، هذا بس عند الموت، وصلنا للجنة رضوان قبل أن تدخل للجنة تستبشر بمنظره، ومالك قبل أن تدخل النار تخاف، يدخل والعياذ والكافر، نسأل الله يعيذنا وإياكم جميعا من النار، قبل أن يدخل الكافر إلى النار يستعيذ بالله ويصعق من منظره. وقطعا في النار يعني يطعمون ويشربون، الله تعالى أعلم كيف، المقصود أن نخاف وأن نستعيذ بالله. نعم. حسابا لإنكارهم البعث وكذبوا بآياتنا أي القرآن كذابا تكذيبا. شو يعني كذبوا كذابة؟ تكرار الفعل، تأكيد كما قلنا، هذه قواعد في التفسير، عندما تسمع تكريرا في القرآن فهذا يفيد التوكيد، وكأن الله يقول لك ركز للآيات اللي كررت فيها بعض الكلمات، ركز فيها. الناس تكذب وتبالغ في التكذيب، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. نعم. وكل شيء من الأعمال أحصيناه أي ضبطناه كتابا كتبناه في اللوح المحفوظ لنجازي عليه. عشان هيك يوم القيامة ماذا يقول كافر؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر؟ ما الذي يكتب يا أخواني في الكتاب؟ كل شيء. شو كل شيء؟ مش الكلمة، الهمزة قبل أقل من حرف. همزت، لمزت، غمزت. غمزت عفلان، هو مش شايفك، هذه الغمزة تكتب وتسأل عنها. بل قال الله تعالى ويل لكل همزة لمزة، الذي يلمز الناس والذي يغمز على أخيه في غيبته. مش الكلمة، حركة البدن، أن تشير لأخيك بشيء يجرحه، أن تستحقر إنسانا بحركة تفعلها تجرحه وتكسر قلبه، تكتب. وكل شيء أحصيناه كتابا. الكتاب ما هو يا إخواني في الله؟ هو اللوح المحفوظ، تكتب فيه أعمال العباد، ثم تنشر بين أيدي الناس يوم القيامة كتبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. نعم. ومن ذلك تكذيبهم بالقرآن، فذوقوا أي فيقال لهم في الآخرة عند وقوع العذاب عليهم ذوقوا جزاءكم فلن نزيدكم إلا عذابا. الله أكبر. قال العلماء هذه من أشد آيات القرآن الكريم، هذه الآية من أشد آيات القرآن الكريم. الله تعالى عندما يستغيث أهل النار يجيبهم فيقول فذوقوا فلن نزيدكم إلا رحمة إلا عذابا. وهذه من أبلغ آيات القرآن الكريم التي فيها شدة على الناس. لذلك قال الله تعالى في آية أخرى تبين هذا المعنى، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وفي آية قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. نعم. إن للمتقين مفازة. بكثير من آيات القرآن الكريم بين الله جل جلاله أهل الفريقين، فريق الجنة وفريق السعير، فبين قبله فريق السعير، الآن يبين فريق الجنة. نسأل الله يجعلنا منهم. نعم. مكان فوز في الجنة، حدائق بساتين بدل من مفازا أو بيان له، وأعنابا عطف على مفازا، وكواعب. الأعناب يا أخواني في الله هو نوع من أنواع الثمار التي تكون في الحدائق، وهذا فيه بيان أهمية هذا النوع. لذلك بعض العلماء مثلا اللي بيشتغلوا بالطب العربي إجوا بحثوا بالقرآن الكريم وبحثوا وجمعوا أسماء الفواكه التي ذكرها الله جل جلاله في القرآن الكريم، وبدأوا يستنبطوا منها الفوائد، وقالوا لأن الله تعالى ذكر أمورا عامة، نبات، حدائق، ثمار، فواكه، ثم خصص منها البعض. وما تخصيص الله جل جلاله لبعض الأنواع إلا لشيء خاص في هذه الأنواع، فالأعناب لأهمية وقدر هذا النوع خصصه الله جل جلاله. وكواعب أي جوار تكعبت ثديهن، جمع ثدي، جمع كاعب. نعم. أترابا أي على سن واحد جمع ترب بكسر التاء وسكون الراء. أكثر ما يتفكر به الرجل أو المرأة أو الإنسان بطبعه أنه إذا تقدم في العمر كيف سيصير شكله، وإذا تقدمت المرأة في العمر كيف سيتغير بدنها. فالله جل جلاله طمأن أهل الجنان لرجالا ونساء أنهن وأنهم أترابا، أي لا يتقدمون في السن ولا يتقدمون في العمر ولا تتبدل ولا تتغير أعمارهم، فأجسامهم واحدة. اليوم همه شو ياخد وشو يأكل، وهمه تمشي، وهمه يعمل رياضة، وهمه يأكل أكل صحي. ليه؟ عشان ما يترهل جسمه، وعشان ما يترهل جسمه فوق ما في هم ترهل. 33 عام أعلى مستويات الشباب والجمال، لو بسقت الحورية في البحر لحلو ماؤه وصار أحلى من العسل، لو حدثت زوجها ود المحدث أنها لم تنتهي. مش الله خلاص كنت زهقتينا، خلاص خلاص حكي بقى زهقت مليت، لا، ود المحدث أنها لم تنتهي. لو مشت في الجنة لقال أهل الجنة هذه الشمس تجري في مجاريها ولا نصيفها على وجهها خير من الدنيا وما عليها. هذا للحوريات، فكيف للحور من الرجال؟ كم أعطاهم الله تعالى من جمال للرجال وللنساء، وهذا لا يكون إلا لمن اجتهد على الروح فزين الله تعالى له البدن. يا من تخدم البدن وتسعى بخدمته أنت بالروح لا بالجسم إنسان، بالدين اشتغل على الروح بيصلح لك الجسد يوم القيامة، وإذا شغال على العضلات وعلى الأشكال وعلى الجلد والله شو ما اشتغلت بدك تكبر، بدك تختير وبدك تعجزي وبده شو ما حطيت كريمات ونيفيا ومش عارف شو كله بده يغير وبده يجعد. أما إذا اشتغلت على الروح فالله تعالى يبقي لك ويبقي لك البدن يوم القيامة كاملا بإذن الله. وكأسا دهاقة خمرا مالئة محالها، وفي القتال وأنهار من خمر لا يسمعون فيها، أي الجنة عند شرب. شوف رب تعالى شوف شو ذكر لك، تخيل معي هيك الصورة، لأنه الجمال التفسير تخيل قرآن كريم، حديقة ماشي، قاعد أنت بحديقة، قاعد أنت بحديقة، وهي الحديقة فيها جميع أنواع الفواكه، وفيها ما يحب الإنسان، المرأة تميل للرجل والرجل يميل للمرأة، ومن أجمل ما خلق الله ومن أمتع ما خلق الله. ثم يأتيك الشراب بعدما تتمتع في الحديقة وبالجنس الآخر الذي تميل له، يأتيك الشراب، وهذا الشراب خمر، ولكن الخمر ما بخليك تصير مثل الحيوان أعزك الله. لذلك قال الله في الآية التي بعدها مباشرة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لأن اللي بيخمر وبيغيب عقله بيصير بيتكلم كلام ليس منه حاجة. فأما هذا الخمر الذي تشربه في الآخرة تتمتع به ولا تتكلم به كلاما تهذو به كالحيوان، فقال الله جل جلاله لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، أي كلاما لا طائل منه. نعم. ومن عفوا ومن شرب الخمر في الدنيا حرمه يوم القيامة إلا إن تاب وصدق بالتوبة، ومن لم يشربه في الدنيا يكرم به يوم القيامة. لغوا أي باطلا من القول، ولا كذابا بالتخفيف أي كذبا، وبالتجديد أي تكذيبا من واحد لغيره، بخلاف ما يقع في الدنيا عند شرب الخمر. نعم. جزاء من ربك أي جزاهم الله بذلك جزاء، عطاء بدلا من جزاء، حسابا أي كثيرا من قولهم أعطاني فأحسبني، يعني جزاء وعطاء وحسابا، ثلاث كلمات بنفس الآية بدلوا على جمال العطاء وبدلوا على كثرة العطاء. لأنه اليوم أنا إذا بدي أعطيك مقابل شيء أعطيتني إياه بحسب لك إياه على الأد، إذا بدي زن لك شيء عم تشتريه من عندي بزن لك إياه بالجرام. أما عند الله جل جلاله إذا أعطى أدهش، فما أعطاك جل جلاله مقابل أعمالك، أما أعطاك الله جل جلاله بناء لرحمته بك. أي أكثر علي حتى قلت حسبي رب السماوات والأرض بالجر والرفع وما بينهما الرحمن كذلك وبرفعه. طب أنا بسأل سؤال، ليش ما قال إله السماوات والأرض؟ شايش في الفرق بين الرب والإله؟ لأن المقام قبل ما أتكلم، شو الفرق بين الرب والإله؟ شو الفرق بين الربوبية والألوهية؟ تكريم العقيدة ولا نسيت العقيدة؟ ها؟ علاقة العبد مع ربه شو اسمه؟ ألوهية، وعلاقة الرب مع العبد ربوبية. هذا المقام عم نتكلم الآن نحن عن مقام توحيد الألوهية ولا الربوبية؟ عم بيتكلم عن خلقه وعطاؤه وإكرامه، هذا اسمه علاقة الرب مع العبد، فتناسب أنه شو يقول؟ رب السماوات، مش إله السماوات والأرض، تمام؟ رب السماوات والأرض وما بينهم. نعم. لا يملكون. ليش الرحمن ذكر مش غيره؟ لأنه ما أدخلك الجنة إلا برحمته، ما يدخل أحد منا الجنة بأعمالنا، ما نفكر يا إخواني بأعمالنا، إنما يدخل الجنة برحمة الله. نعم. لا يملكون أي الخلق منه تعالى خطابة، أي لا يقدر أحد أن يخاطبه خوفا منه. أعظم مخلوق بيتكلم يوم القيامة من هو؟ مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، حتى رسول الله لا يتكلم حتى يؤذن له. ارفع رأسك وسل تعطى، سل تعطى بجز لك تسأل الآن، هو الأول في الكلام وفي الشفاعة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يشفع ولا يستطيع أن يشفع لأحد إلا بإذن الله جل جلاله. نعم. يوم ظرف لي لا يملكون، يقوم الروح أي جبريل وجند الله والملائكة صفا حال، أي الروح هو جبريل وجبريل من الملائكة، بس ليش قال يوم يقوم الروح والملائكة؟ هذه قاعدة من قواعد التفسير. ليش ما قال يوم تقوم الملائكة؟ ليش قال الروح والملائكة؟ أضربكم مثال، أنتوا طلاب، جاء حمزة والطلاب. طب ما حمزة من الطلاب، قال تمييز، تمييز جبريل عن باقي الملائكة بمثل هذه الآيات، يوم يقوم الروح والملائكة. لما سماه الله الروح؟ ما وين الآية اللي ذكر فيها الروح؟ نزل به الروح الأمين. لما سماه بالروح؟ لأنه حمل للأمم السابقة وأمتنا ما فيه غذاء لأرواحهم، فسمي بالروح لأنه حمل ما يغذي الروح. نعم. والملائكة صفا حال أي مصطفين، لا يتكلمون أي الخلق إلا من أذن له الرحمن في الكلام وقال قولا صوابا، أي من المؤمنين والملائكة كأن يشفعوا لمن ارتضى، وذلك اليوم الحق. بالنسبة لصفوف الملائكة إخواني في الله، لا نعرف كيفيتها، ولكن تصف وتقف خائفة، حتى في بعض الأثار حتى الملائكة تجثو، تجلس، تخاف، ترتجف، حتى جبريل، لأن السؤال يكون كذلك لمن؟ الملائكة. فيسأل الله تعالى يوم القيامة جبريل فيقول له يا جبريل بلغت الرسالة؟ فما من أمة من الملائكة أو الرسل أو الأنبياء إلا تخاف من ذلك اليوم. نعم. وهو يوم القيامة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي مرجعا، أي رجع إلى الله بطاعته ليسلم من العذاب فيه. شوف الآن، لاحظ معي موضوعات السورة، نرجع مع بعضنا. بدأت السورة ببيان الإشكالية، ما هي الإشكالية؟ الشك والريب بالبعث. الجواب على الشك والريب بالبعث كان بشو؟ ببيان عظيم خلق الله، وكأن الله تعالى يقول الذي خلق هذا قادر على أن يعيدكم. ثم الجزء الثالث بيّن الذي لا يريد أن يؤمن بالبعث فله عقاب، ما هو عقابه؟ في النار كذا وكذا. ثم بيّن بالمقابل الذي آمن به ماذا له. ثم ختم السورة لأنه رحمن الرحيم بوصية، فقال فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا. مقصود السورة، مقصود القرآن إنه ترجع وتتوبوا، وانت مقصودك بس تقرأ السورة ترجع تراجع إيمانك بالله، وانت مقصودك بس تقرأ السورة ترجع تذكر غيرك اللي عنده شك بالغيبيات بهذا المآب والمآل. نعم. إنا أنذرناكم أي كفار مكة عذابا قريبا، أي عذاب يوم القيامة الآتي، وكل آت قريب. يوم ظرف لعذابا بصفته ينظر المرء كل امرئ ما قدمت يداه من خير وشر. بس سؤال، ما قدمت يداه حقيقة ولا مجاز؟ ها؟ يعني هو ما قدمت في شيء قدمته إيده؟ مجاز أي العمل. فإذا المجاز في القرآن الكريم كثير، والذي لا يفهم المجاز يلتبس عليه كثير من الآيات، وبالذات في آيات الصفات المتعلقة بالله جل جلاله. فلذلك ربنا جل جلاله عندما قال في الآية يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي من عمل، ولكن ما قدمت يداه شيء من شيء فعلي. فالمجاز من الأساليب التي استخدمت في القرآن الكريم. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يوم القيامة من شدة العدل الذي يكون يجمع الله تعالى كل الخلائق حتى الحيوانات أعزكم الله، فيؤتى بالشاة الجلحاء والشاة القرناء. شو هي الجلحاء؟ التي ليس لها قرن، والشاة القرناء التي لها قرن، التي كانت قد ضربت الشاة الجلحاء بقرنها في الدنيا، فيقول الله جل جلاله لها اقتصي فتقتص، ثم يقول لهما كونوا ترابا، فتكون الحيوانات ترابا. فعندما يرى الكافر هذا المنظر ماذا يقول؟ يا ليتني كنت ترابا، أي يا ليتني كنت حيوانا، يتمنى أن يكون حيوانا لأنه ما فقه الشرع وما فقه الدين. آخر شيء أشغل لما ختم التفسير، ليتني كنت ترابا، يعني فلا أعذب. يقول ذلك عندما يقول الله تعالى للبهائم بعد الاقتصاص من بعضها لبعض كوني ترابا. نسأل الله جل جلاله أن يفقهنا وإياكم بما سمعنا وبما علمنا، الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى سيكون اختبار في مادة سيرة. الأربعاء القادم سنشرع بإذن الله تعالى في سورة النازعات. استقيموا على هذا الدرس المبارك بأسابيع قليلة بتشوف نفسك فهمان فهم مطلق كامل لجزء عمة الذي تستطيع منه أن تكمل بباقي القرآن الكريم. هذا وبالله التوفيق، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.